بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، فهذا بفضل الله تعالى وتوفيقه مجلسنا 17 في شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وقد وقف بنا الحديث في مجلس ليلة الأسبوع الماضي عند بدايات الأمر بعد أن انتهينا من تعريفه والحديث عن صيغه ومعانيه الدالة عليه. وتقدم بكم أن الذي عليه جمهور أهل العلم من مختلف المذاهب أن صيغة افعل إذا جاءت يراد بها الأمر فإن حقيقته التي تنصرف إليه في نصوص الشريعة كتابا وسنة هو معنى الوجوب، ويستفيد أهل العلم حكم الواجبات من مثل هذه الصيغة في نصوص الكتاب والسنة. واليوم معنا بعون الله تعالى تفريعا على هذا الأصل الكبير جملة من المسائل، لعله يسع مجلسنا الليلة أن نأخذ منها 3 أو 4 بقدر ما يتسع له الوقت والمقام بإذن الله تعالى. حديثنا اليوم عن جملة من دلالات الأمر، ومر بكم في مجلس الأسبوع الماضي أن دلالة الأمر يهتم بها الأصوليون من نواحي متعددة جماعها 3: أولها دلالة الأمر من حيث الحكم، وثانيها دلالة الأمر من حيث الزمن فورا أو تراخيا، وثالثها دلالة الأمر من حيث العدد مرة أو تكرارا. هذه أصول مسائل الأمر ودلالاته عند الأصوليين، لأنها هي المؤثرة في الأحكام. وشغل الأصولي كما تعلمون هو النظر في نصوص الشريعة للوصول إلى الأحكام، فالأحكام ثمرة، وهذه العلوم آلة يستخدمها الفقيه والمجتهد والناظر في الأدلة بغية الوصول إلى هذه الثمرات. فالأحكام الشرعية من نصوص الشريعة ثمرة، ويسعى المجتهد مستخدما هذه الوسائل للوصول إليها. فإذا كانت أولى الثمرات هي أن الأمر بصيغة افعل يستنبط منها الوجوب في كل ما توجه إليه من مقتضيات، فإن هذا الباب وهذا الأصل أيضا يتطرق إليه بعض ما يؤثر عليه. سنأخذ دلالة الأمر في مجلسنا الليلة إن شاء الله من حيث الزمن، ودلالته أيضا من حيث العدد. لكن قبل ذلك سنمر على المسألة المشهورة التي يعرفها عامة طلبة العلم، وهي قولهم دلالة الأمر بعد الحظر. وهذه المسألة هي فرع عن دلالة الأمر في الأصل، فإنهم كما مر بكم فإن كافتهم على أنه للوجوب. أما إذا جاء الأمر مسبوقا بحظر في ذات الفعل الذي توجه إليه الأمر أي متعلقه، فإن هذا السبق بالنهي مؤثر على دلالة الأمر. يعني فرق في نصوص الشريعة بين أن يكون الأمر ابتداء يأمرنا الله جل جلاله فيقول أقيموا الصلاة، يأمرنا فيقول آتوا الزكاة، يأمرنا فيقول وبالوالدين إحسانا، يأمرنا فيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وأمثال هذا. فالأمر ابتداء في نصوص الشريعة له حكمه الذي تقرر معنا سابقا وهو إفادة الوجوب. لكن هذا الأمر إذا جاء مسبوقا بنهي بمنع بحظر بتحريم، فإن مجيء الأمر بعده يتأثر بسبق النهي عليه. وهذا آت يا كرام من جهة أسلوب العرب ولسانها. فإنك مثلا لو خاطبت ابنا من أبنائك أو طالبا من طلابك تنهاه عن شيء ما، فتقول له لا تخرج، تقول له لا تجلس، تقول له لا تلعب، ثم أعقبت هذا النهي بأمر في ذات المنهي عنه، فأنت قبل مدة قلت له لا تخرج ثم قلت له أخرج. الآن أخرج وهي على صيغة افعل، هل هي أمر له تريد منه الامتثال بحيث يترتب عليه العقاب أو الوعيد أو المذمة إن خالف. إذن قولك افعل ها هنا ليس كقولك ابتداء أن تأتي إليه فتقول له افعل. إذن هذا الأسلوب الذي يفهمه العرب في مخاطبة الآمر للمأمور، الأب لولده، المعلم لتلميذه، السيد لعبده، وهكذا كل آمر ومأمور، يفهمون منها بمقتضى اللسان العربي أن الأمر إن جاء بعد نهي ليس له في قوة الأمر ما للأمر الذي يأتي ابتداء. ولأن نصوص الشريعة بلسان العرب فإنه يجري عليها في الفهم ما يجري على أسلوب العرب في خطابها وحوارها وتفاهماتها، كما قرر ذلك الشافعي رحمه الله كثيرا في كتابه العظيم الرسالة، وأكد على أن تعامل المجتهد مع النصوص ينبغي أن ينطلق من وفق اللسان العربي في طريقته وأسلوبه واستعماله ومخاطباته. من هنا جاءت هذه المسألة، ويتعلق بطرف منها أيضا مسألة الأمر إذا جاء بعد إذن، إذا جاء بعد طلب، بعد استئذان، إذا جاء بعد سؤال تعليم، فكل هذا لا يحمل فيه الأمر بصيغة افعل من القوة في الدلالة ما للأمر الذي يأتي ابتداء. ولهذا فإن الأصوليين لما يتكلمون عن الأمر في دلالته من حيث الأصل يصرحون فيقولون الأمر المطلق، يعني الذي لا يؤثر عليه شيء من الدلالات، الذي لا يرتبط به شيء من المؤثرات. وإذا أرادوا غيره فقالوا الأمر الوارد بعد الحظر، قالوا الأمر الوارد بعد سؤال تعليم وإرشاد، الأمر الوارد بعد استئذان، فهذه كلها يعتبرونها مؤثرات في دلالة الأمر، وتعتبر في السياق لها أثرها الذي يخرج بالأمر من الوجوب إلى دلالات أخرى وقع فيها الخلاف. فهذه أولى مسائل الليلة إن شاء الله تعالى، مسألة الأمر الوارد بعد حظر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فإن ورد الأمر بعد حظر قال الإمام أو استئذان فللإباحة. وقال أبو الطيب والشيرازي والسمعاني والإمام للوجوب، وتوقف إمام الحرمين. طيب، هذه مسألة أوجزها ابن السبكي رحمه الله تعالى في الجملتين اللتين سمعتموها قبل قليل. لكن قبل هذا وقبل ذكر المذاهب والأقوال التي أوردها السبكي رحمه الله كعادته في هذا المتن المختصر، يوجز الأقوال وقائليها ويطوي أحيانا في ضمن الخلاف ذكر الأدلة، يطويه اختصارا بحكم أن الوقوف عليها راجع إلى الشروح ويعود إليها الباحث عنها هناك، وكذلك الأمثلة وما أشبه. فهو يعمد رحمه الله في هذا المتن المختصر إلى ذكر المسألة عنوانا والمذاهب اختصارا، ويمضي كذلك وينتقل إلى مسألة، فقضى حديثه في المسألة في هذين السطرين. قال: فإن ورد الأمر بعد حظر قال الإمام أو استئذان، هذه جملة اعتراضية. فإن ورد الأمر بعد حظر، وعند الرازي يقول بعد حظر أو استئذان، فجعل المسألتين مسألة واحدة. فللإباحة، هذا المذهب الذي صدر به المصنف. وقال أبو الطيب والشيرازي والسمعاني والإمام للوجوب، هذا المذهب الثاني الذي حكاه. قال: وتوقف إمام الحرمين، فهذا ثالث المذاهب التي اقتصر عليها المصنف رحمه الله ها هنا. اعلم حفظك الله أن صورة المسألة في أمثلة شرعية كثيرة جاءت في نصوص الكتاب والسنة. أمر ورد بعد حظر كما قال هنا، قال الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، بعد نهيه سبحانه وتعالى المحرم عن الصيد، قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فيحرم على المحرم، يحرم على المحرم الصيد حال إحرامه، وهذا معدود في محظورات الإحرام كما تعلمون. ثم قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، والإحلال يكون بعد الإحرام، فهذا أمر وقع بعد حظر في قوله اصطادوا. ولم يقل أحد من الفقهاء إن من واجبات الإحرام بعد التحلل منه أن يذهب المحرم ليصطاد، لأن الله أمر به بقوله وإذا حللتم فاصطادوا. مثل ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فهذا نهي، وهو للتحريم، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال فإذا تطهرن فأتوهن، فهذا أمر أيضا وهو صريح في صيغة افعل، ولم يقل أحد من الفقهاء إنه من الواجبات بين الزوجين إذا طهرت المرأة من حيضها أن يأتيها زوجها، لأنه أمر بعد حظر، مثله قوله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. الأمر هاهنا واقع بعد حظر، وهو الإمساك عنهم حال المدة التي وقعت فيها المهادنة. قوله عليه الصلاة والسلام فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، هذا منع. ثم قال فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، هذا أمر جاء بعد نهي. مثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فنهى ثم أمر. قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يخطب امرأة وقد سأله هل لا نظرت إليها، قال لا، قال اذهب فانظر إليها. والأمر هاهنا واقع بعد حظر، هو أصل في الشريعة، وهو منع الرجل عن إطلاق البصر إلى المرأة التي لا تحل له ممن لا تعد في محارمه. فهذه أمثلة كثيرة، أنت ترى الأحكام أيضا فيها مختلفة، فبعضها أمر يحمل على الوجوب مثل قوله فاغسلي عنك الدم وصلي، وبعضها يأتي للاستحباب مثل قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، استحباب زيارة المقابر. ومنها ما يأتي إلى الإباحة مثل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، عن الجمعة يعني، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فترى الآن فقهيا بعض الأوامر التي جاءت بعد حظر حملت على الوجوب، وبعضها على الاستحباب، وبعضها على الإباحة. هذه الفروع الفقهية تحتاج إلى أن نضبط فيها الأصل الذي يبني عليه الفقهاء هذا الصنيع. فهذا مذهب تتعدد فيه الأحكام في أصل واحد وباب واحد، فما القاعدة؟ القاعدة هاهنا هي التي يراد الإشارة إليها بمسألة الأمر الوارد بعد حظ، وهو كما أسلفت لون من دقيق تعامل الفقهاء مع نصوص الشريعة، ومن جليل تعظيمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحملوه على أوفى المحامل فهما ودقة واستنباطا، وأن يكون لهم نظر واف وعناية بالغة في فهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قعدت هذه القواعد وأصلت هذه الأصول. فقولهم الأمر الوارد بعد حظر دلالة على تأثير السياق. إذن فهذه مذاهب حكاها المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله فإن ورد الأمر بعد حظر فللإباحة، هذا المذهب الذي صدر به المصنف ورجحه وابتدأ به المذاهب قوله للإباحة. هذا المذهب الذي رجحه السبكي المحكي عن الشافعي وينسب إليه، وينسب كذلك إلى أحمد وأنه مذهبه، وعزاه كثير من الأصولين إلى أنه مذهب كثير من الفقهاء، ورجحه كذلك ابن الحاجب من الأصوليين. ينسب إلى الشافعي في بعض الكتب فيما ليس منصوصا في الرسالة ولا في صريح مصنفاته التي خطها بقلمه رحمه الله قوله وأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تحتمل معانيا، منها الإباحة كالأمر الوارد أو كالأوامر الواردة بعد الحظر كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. حكى هذه الجملة مثل البيهقي في أحكام القرآن وغيره من فقهاء الشافعية. فينسب إلى الإمام الشافعي صراحة أن هذا مذهبه، وينسب إلى أحمد وهو مذهبه المتقرر فقهيا وهو مذهب كثير من الفقهاء أن الأمر الوارد بعد الحظر محمول على الإباحة. ما مأخذ هذا القول؟ أليس الجمهور يقولون إن الأمر دلالته الوجوب، فما الذي حمله هاهنا على الإباحة؟ نعم، ورود الحظر قبله فيعتبرونه قرينة صارفة للأمر عن دلالته في الوجوب إلى الإباحة، ويستدلون بأمر آخر وهو غلبة وقوع هذه الصيغة في نصوص الشريعة دالة على الإباحة. ذكرت لكم جملة من الأمثلة، قالوا لو تأملت لوجدت أن غالبها حمل فيه الأمر الوارد بعد حظر على الإباحة فلنجعله أصلا. فإذا قيل لهم طيب وكيف تفعلون في مثل قوله فاغسلي عنك الدم وصلي، قالوا كل ما خرج عن هذه القاعدة فالاستثناء ولقرينة دلت عليه ولا بد، لكن الأصل ينبغي أن يكون قاعدة مضطردة. الدليل الأول عندهم وهو كونه قرينة محل نقاش، فمن لا يقول بهذا المذهب لا يسلم به ولا يعتبر ورود النهي السابق قرينة، بل يقول القرينة هي ما تأتي مقارنة للأمر أو معقبة به وليس قبله. من لا يقول بالإباحة يقول إن القرينة إنما تكون مؤثرة إذا جاءت مع الأمر أو جاءت بعده، أما أن يكون قبل فكيف يكون قرينة يؤثر فيما سيأتي بعده؟ هذا جواب. وأيضا لم يسلم بأن الغالب في المسائل التي جاء فيها أمر بعد حظر أنها انصرفت إلى الإباحة، وهذا أيضا صحيح. دعوى الغلبة هنا غير مسلمة لأن النصوص متفاوتة، وضربت لكم أمثلة بما حمل على الوجوب وعلى الإباحة وعلى الاستحباب، فلا يسلم هذا إطلاقا. إذن هذا مذهب رجحه المصنف، وذكرت لك من قال به من الأصوليين والفقهاء. قال رحمه الله تعالى هنا: وقال أبو الطيب الطبري من فقهاء الشافعية، والشيرازي أبو إسحاق صاحب اللمع وشرح اللمع والتبصرة، والسمعاني صاحب قواطع الأدلة، والإمام يعني الرازي للوجوب. هذا المذهب الثاني، أن الأمر الوارد بعد حظر يحمل على الوجوب، يعني على الأصل، يعني لا أثر لتقدم الحظر الوارد قبله. وهؤلاء هم الذين لا يسلمون للمذهب الأول بأن الحظر السابق قرينة، يقول إنما تكون قرينة إذا جاء معه أو بعده، أما قبله فلا. فهؤلاء على الأصل، وإذا طولبوا بالدليل قالوا نحن على الأصل، إنما يطالب بالدليل من يزعم انصراف الأمر عن غير الوجوب، من يقول إنه للإباحة، من يقول بغير مذهب الوجوب، هو الذي يطالب بالدليل. فأما من بقي على الأصل فلا يطالب ولا يثبت قوله بدليل، فيحتجون بأنهم على الأصل وأن ما عداه ينبغي أن يطالب بالدليل وليس العكس. هذا المذهب الذي ذكره هاهنا الإمام السبكي رحمه الله عن أبي الطيب والشيرازي والسمعاني والإمام الرازي هو مذهب كثير من الشافعية وعامة متأخر الحنفية كذلك، والإمام الطبري المفسر، والإمام الباجي ومتقدم المالكية كما يقول القرافي والمعتزلة، كل هؤلاء يرجحون أن دلالة الأمر بعد الحظر باقية على ما هي عليه قبل الحظر، ويبقى أصل الوجوب مضطردا. وهؤلاء دلالة الأمر عندهم في غاية القوة، لا يؤثر فيها سبقه بحظر ونحوه. إذن ما جوابهم عن المسائل التي ورد فيها الأمر بعد حظر محمولا على الإباحة؟ يقولون هذا مجاز، هذا لقرينة، خرج لقرينة. فإذا جاء وإذا حللتم فاصطادوا، يقول لك لا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اصطاد ولا أمر أحد أصحابه بعد حجة الوداع أن يصطاد، ففهمنا من هذا الصنيع أن الأمر ليس للوجوب. وإلا لو لم تكن هذه القرينة كإجماع مثلا أو كدلالة من فعله عليه الصلاة والسلام لكان ذلك دلالة قوية، لكن لما لم يوجد فإنهم لا يحتاجون إلى صرفه ويبقى على ما هو عليه. وهكذا سيجيبون في كل مثال، يقول الأصل للوجوب، فإذا وجدت قرينة صرفته للاستحباب، صرفته للإباحة ونحو هذا. المذهب الثالث كما حكاه هنا السبكي رحمه الله قال: وتوقف إمام الحرمين. إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله لما ساق الخلاف في هذه المسألة قال في البرهان ما نصه: الرأي الحق عندي الوقف في هذه الصيغة. أي صيغة؟ صيغة افعل إذا جاءت بعد حظر. قال: الرأي الحق عندي الوقف في هذه الصيغة، فلا يمكن القضاء على مطلقها وقد تقدم الحظر لا بالإيجاب ولا بالإباحة. فإن كانت الصيغة في الإطلاق موضوعة للاقتضاء فهي مع الحظر المتقدم مشكلة، فيتعين الوقوف إلى البيان. وورث هذا التوقف تلميذه الغزالي فقال بالوقف أيضا. وبالتالي ما معنى الوقف عند إمام الحرمين وعند الغزالي؟ أن الأمر بعد حظر يحتاج إلى قرينة، فلا أقول بالوجوب مطلقة ولا أقول بالإباحة مطلقة ولا أقول بالاستحباب، بل كل مسألة بحسبها. فانظروا في كل مسألة، فبالتالي يقول في هذه بالوجوب ويقول في هذه بالإباحة ويقول في هذه بالاستحباب، لأن هذا مذهبه، أن الأمر بعد حظر ليس له صيغة تطرد، وإنما ينظر في كل مسألة، وبالتالي هو يتوقف إلى بيان، وهو كما سمعت في كلامه لا يقضي بإحدى الدلالتين لتكون أصلا مضطردا كما يقول على مطلقها، فهو لا يقرر هذا. مذهبه بهذه الطريقة أسلم من المذهبين الآخرين، فيما فإنه لا يحتاج إلى إجابات عن خلاف أصله. من قال للوجوب يحتاج إلى جواب عما حمل على الاستحباب والإباحة، من قال للإباحة يحتاج إلى جواب عما بقي على الوجوب أو الاستحباب، أما هو فلا يحتاج لأنه لا يزعم أصلا مضطردا، فكل مسألة يقول فيها بقول. فإذا قيل له لا أصل لك قال أنا متوقف، ليس عندي قاعدة مضطردة، فيما كانت هذه صيغته في الأمر الوارد بعد افعل إذا كانت للحظر. إذن هذا هو صنيع المصنف رحمه الله في المذاهب الثلاثة التي حكاها، أولها أنها للإباحة وهو ما رجحه، ثانيها أنها للوجوب وهي ما عليه كثير من الأصولين والفقهاء، ثالثها أنها على التوقف كما حكاه عن إمام الحرمين والغزالي كذلك قائل به. هذه ثلاثة مذاهب من بين سبعة مذاهب محكية في كتب الأصول، فيها توسع عما ذكره المصنف هاهنا، فهو كما سمعت ذكر الوجوب والاستحباب، ومن الأصوليين من قال بالإباحة، وقوله للإباحة هو الإباحة مذكور هنا، من الأصوليين من قال بالاستحباب فهذا قول الرابع، وقول خامس بالتفريق بين صيغة افعل وبين صريح الأمر بقوله أمرتكم أو آمركم، فإن كان صريحا بلفظ الأمر نحو أمرتك أو آمرك فإنه يحمل على الوجوب، وإذا كان بصيغة افعل فإنه يحمل على الإباحة، فيفرقون بين الصيغتين. مذهب سادس وهو المشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه في دلالة الأمر بعد الحظر أن غاية ما في الأمر أن يرفع الحظر السابق، فإذا رفع الحظر عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، فما كان قبل الحظر على الإباحة رجع إلى الإباحة، وما كان على الوجوب رجع إلى الوجوب، وما كان على الاستحباب رجع إليه كذلك، فيجعل هذا أصلا. وهذا المذهب نصره شيخ الإسلام جدا في مواضع من كلامه، قال وهو المعروف عن السلف والأئمة، وأنه لا يصح أن تطرد عندك القاعدة بأنه يحمل على الوجوب أو الاستحباب. طريقة شيخ الإسلام مآلها في التطبيق إلى طريقة إمام الحرمين، غير أنه جعل أصلا وإمام الحرمين توقف فيه، فكان أسد مسلكا في تقريرها قاعدة، وهو يعني في تصورها أيضا التخيلي واضحة، عندك نهي سابق، فلما جاء الأمر غاية ما يفعل الأمر أن يرفع الحظر، فإذا رفع الحظر الأمر لا يقرر حكما، الأمر ينهي دلالة الحظر السابق في المنع والتحريم، ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه، فما كان مباحا عاد إليه. وهذا يسلم به تطبيق الأمثلة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ما حكم البيع والشراء في الأصل؟ الإباحة، فلما جاء النهي وذروا البيع جاء الأمر بعده ليرفع النهي فقط، فعاد البيع والشراء إلى الإباحة، الإباحة على قول الجمهور، وإن كان يؤثر عن مثل سعيد بن جبير سيد التابعين رحمه الله أنه يقول إذا انصرفت عن الجمعة فساوم بشيء وإن لم تشتره، يرى يعني هذا أقرب إلى تطبيق قوله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وفيها آثار عن بعض السلف بالندب إلى مثل هذا الصنيع، فأقول فانتشروا في الأرض يقول يعود إلى أصله، فأتهن من حيث أمركم الله يعود إلى أصله، فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين يعود إلى أصله، فحمل هذا على الوجوب، هذا على الإباحة، هذا على الاستحباب، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ما حكمها؟ كانت مباحة، فلماذا قالوا فيها بالاستحباب؟ قالوا لقرينة، فإنها تذكركم الآخرة. النظر إلى المخطوبة الأصل فيه المنع، كنت بأمر بغض البصر، جاء قوله فاذهب فانظر إليها، ما يقولون إذا رفع الحظر عاد إلى الإباحة، فلماذا قيل بالاستحباب؟ قالوا أيضا لقرينة التعليل، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وهكذا. فتبقى القرائن أيضا مؤثرة في الدلالة هنا، فيقرره على هذا النحو. هذا مذهب سادس منسوب لبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية. المذهب السابع محكي عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وهو تقسيم لطيف أيضا لا يبعد كثيرا عن هذا. يقول: يفرق في الأمر الوارد بعد حظر بالنظر إلى الحظر ونوعه، والحظر نوعان، فإن كان حظرا لعلة عارضة فإن الأمر الوارد بعده يرفع الحظر، يرفع الحظر ويثبت الإباحة. وإن كان الأمر الوارد ابتداء، إن كان الحظر واردا ابتداء لا لعلة عارضة فإن الأمر يرفع الحظر ويؤدي دلالة الأمر الابتدائي يعني الوجوب. هذا التفصيل ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد، وحكاه كثير من الأصولين من جاء بعدهم. هذه سبعة مذاهب اقتصر فيها المصنف رحمه الله تعالى هنا كما سمعت على الثلاثة المحكية هنا في الإباحة والوجوب وتوقف إمام الحرمين. يبقى أن تعلم وفقك الله أن هذه المذاهب الثلاثة هي في الأمر الوارد بعد حظر. في الجملة الاعتراضية التي قال فيها السبكي قال: الإمام أو استئذان. هذه مسألة يجعلها بعض الأصوليين مستقلة: ما حكم الأمر الوارد بعد استئذان وقريب منه الأمر الوارد بعد سؤال تعليم؟ بعد استئذان أن يستأذن أحد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فيقول له افعل، أو أن يسأله سؤال متعلم مسترشد فيقول له افعل، فهذا يضعف دلالة الوجوب عند كل من لا يقولها هنا بالوجوب. لكن المذاهب لا تمتد فيها إلى سبعة كما هي ها هنا، وابن السبكي دمج المسألتين مع بعضهما قال: وقال الإمام أو استئذان. مثال ذلك حديث الصحيحين من رواية أبي بكر رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الآن هذا صريح أمر، قال قل، السائل أبو بكر والمسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضية صلاة، فكل القضايا في هذه الحادثة عظيمة الشأن، ومع هذا لم يقل أحد من الفقهاء إن هذا الدعاء من واجبات الصلاة مع صريح الأمر به. أيضا قريب منه من يقول من الفقهاء بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، مستندا إلى قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا: فلما أمر، والأمر للوجوب، إذن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجب. هذا التقرير وهذا الاستدلال ضعيف، لأن أمره عليه الصلاة والسلام جاء بعد سؤال، والأمر بعد سؤال ليس كالأمر المبتدأ، فتضعف دلالته. فمن يقول بالوجوب عليه بدلالة أخرى غير هذا الحديث، أو بسياق أو بقرينة أخرى. وهكذا تفهم أن الأمر إن جاء بعد سؤال فلا يقوى في دلالته على الوجوب كالأمر الذي يأتي ابتداء. مثله أيضا في هذا السياق لما سئل عليه الصلاة والسلام: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وكما يقولون السؤال معاد في الجواب، يعني نعم توضأ من لحم الإبل، أو توضأوا من لحوم الإبل، وهي كذلك بلفظها في بعض الروايات. هذا حمله الحنابلة كما تعلمون على الوجوب في الوضوء من أكل لحم الإبل، واعتبروا أكل لحم الإبل ناقضا، وعمدتهم هذا الدليل. فيقول الجمهور في مناقشة الحنابلة في الاستدلال: دليلكم لا يستقيم، لأن الأمر هاهنا وإن كان أمرا إلا أنه جاء بعد سؤال، والأمر بعد سؤال لا يفيد الوجوب، فإن حمل على الإباحة وعلى الاستحباب لكنه لا يقوى على الوجوب عند كثير من الفقهاء، محمول على الإباحة عند عامتهم، فلا يستقيم استدلال الحنابلة بهذا. فوجهوه بتوجيه آخر فقالوا صحيح، لو كان القدر في الحديث المروي على هذا ما استقامت دلالة الوجوب فيه، لكن استقام الاستدلال بتتمة الحديث. لما سئل عن لحم الغنم أن أتوضأ قال إن شئت، فلما فرق صلى الله عليه وسلم في جوابه بين لحم الإبل ولحم الغنم تبين أن مقصود التفرقة يقتضي بعدم التسوية بينهما. فإن كان الوضوء من لحم الغنم مباحا وعبر في الجواب بقوله إن شئت، فهمنا أن قوله نعم هناك توضأ لا يدل أبدا على التسوية ولا على الإباحة، بل هي على درجة أعلى فهي والوجوب. وهكذا فسيكون من دقة النظر إذا ما وقفت على دليل فيه صيغة أمر لكنه جاء بعد سؤال أو استئذان أو سؤال تعليم كما يقولون، فإنه لا يقوى الحمل فيه على الوجوب ويحتاج إلى قرينة أخرى، أو سيبقى دلالته أقل من الوجوب ومحل منازعة عند الفقهاء في استقامة الاستدلال به على الوجوب. هذه مسألتان جعل المصنف رحمه الله الكلام فيهما واحدا، وحكى فيها ثلاثة مذاهب، وعرفت باقي المذاهب الأخرى فيها. نعم. أما النهي بعد الوجوب فالجمهور للتحريم، وقيل للكراهة، وقيل للإباحة، وقيل لإسقاط الوجوب، وإمام الحرمين على وقفه. هذه عكس المسألة السابقة، فهي بنت عمها. الأولى الأمر بعد حظر، وهذه النهي بعد الوجوب. والنهي بعد الوجوب يعني في أمثلتها أن أمرا في الشريعة محمول على الوجوب جاء بعده نهي في النصوص الشرعية عنه. قال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وكتب أو كتب يدل على الوجوب كما تقدم معكم، فكانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة. ثم جاء النهي بعد ذلك كما في سنن الترمذي، وقال حسن صحيح إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا نهي، لا وصية، نفي، ودلالته النهي، يعني لا توصوا لأحد الورثة، والوالدان وارثان فلا يصح الوصية لهما. هذا نهي بعد وجوب، هذا نهي بعد أمر وجوب سابق. مثله أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. قد تقول هذا أمر بعد أمر، قال أولا أحرقوهما ثم قال في الأخرى فاقتلوهما، لكنه جاء في رواية أخرى عن ابن عباس قال لا تعذبوا بعذاب الله. هذا نهي بعد أمر في قوله فأحرقوهما. فالذي عليه عامة الفقهاء أن النهي إذا جاء بعد أمر يعد ناسخا له، ومعنى النسخ كما تعلم هو إبطال دلالة السابق تماما، وبالتالي زالت دلالة الأمر، زالت دلالة الوجوب. فإذا زالت دلالة الوجوب بقي النهي على حاله كحاله ابتداء، والنهي إذا جاء ابتداء محمول على التحريم. فهكذا قال المصنف رحمه الله أما النهي بعد الوجوب فالجمهور للتحريم، وهذا قول كافتهم. فلماذا قال الجمهور ها هنا أنه للتحريم ولم يقولوا في الأمر الوارد بعد حظر كذلك؟ هذه إحدى الجهات التي يفترق فيها الأمر عن النهي في قوة الدلالة. النهي أقوى، وإذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر عند كثير منهم، والنهي في دلالته يستلزم الاستدامة والفورية ويقتضي في الامتثال دوام الكف بخلاف الأمر في كل ذلك. يحصل الامتثال بمرة، في الفورية في الامتثال خلاف، في الاستدامة عليه والتكرار، كل ذلك ليس في قوة النهي. ومن قوة النهي أنه إذا جاء بعد أمر طغى عليه، والأمر إذا جاء بعده فغاية ما يقوى عليه الأمر عند كثير منهم أن يفيد الإباحة، عند بعضهم للاستحباب، عند بعضهم للوجوب. فليس قوة الخلاف في الأمر بعد حظر كما هو في الحظر بعد أمر أو النهي بعد وجوب كما قال المصنف رحمه الله. قال فالجمهور للتحريم وهم يفرقون، وأن النهي آكد كما ترى. الجمهور هنا سواء ممن قال هناك إن الأمر بعد الحظر للوجوب، أو من قال هناك إن الأمر بعد الحظر للإباحة، كثير منهم اشترك هنا في هذا القول. قال رحمه الله وقيل للكراهة، هذا القول الثاني. وأنت تفهم الآن لما يقول للكراهة يعتبرون الأمر الذي جاء بعد نهي، عفوا، يعتبرون النهي أو التحريم الذي يأتي بعد الوجوب فإنه تضعف دلالته عن التحريم إلى الكراهة، وكأنهم يرون قوة الأمر وأثره في إضعاف دلالة النهي. وقيل للإباحة، هذا القول الثالث. وها هنا عند القول بالإباحة فإنهم يجعلونه في مثابة الأمر الوارد بعد حظر، فيسوون بين المسألتين، الأمر بعد حظر والحظر بعد أمر، ويعتبرون كلاهما أو يعتبرون كليهما يقتضي الإباحة. والكراهة أيضا قياسا على أن الأمر بعد الحظر يقتضي الاستحباب، فكذلك الحظر بعد أمر يقتضي الكراهة على أن النهي يرفع الطلب. قال رحمه الله وقيل لإسقاط الوجوب. فإذا سقط الوجوب ماذا يكون؟ إذا سقط الوجوب يعني ما الفرق بين قوله لإسقاط الوجوب وبين قوله هناك الجمهور للتحريم؟ ها، مستحب. هذا الآن في القول الأخير وقيل لإسقاط الوجوب، يعني النهي في تأثيره يضعف دلالة الأمر السابق فيدفعه عن الوجوب، فقد يبقى للاستحباب وقد يبقى للإباحة، وقد يقوى النهي فيكون حاملا على التحريم. وفي الأمثلة التي ذكرت لك في هذين المثالين، في قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وفي قوله لا تعذبوا بعذاب الله، حمل فيها على التحريم عند عامة الفقهاء، فكان الأقوى هو تطبيقا عمليا كما قال المصنف رحمه الله في مذهب الجمهور. قال أخيرا وإمام الحرمين على وقفه، يعني كما توقف هناك توقف هنا، والمأخذ عنده واحد، ومقتضى الاضطراد في التقعيد أن يستوي عنده المذهب في المسألتين، فهو هكذا مضطرد في تقريره، وهذا يعتبر سدادا في المنهجية بغض النظر عن الموافقة في النتيجة، لكن تعتبر صاحب المذهب ها هنا منهجيا يسير على بصيرة وتقعيد واضح مضطرد لا يختلف باختلاف الصور. الغزالي رحمه الله في المنخول قال عبارة قد يفهم منها رفع الخلاف في هذه الصورة في النهي الوارد بعد الوجوب. قال أجمع القائلون بأن صيغة النهي للتحريم على أنه إن تقدمت صيغة الأمر عليه لا تغيره. المذهب الذي حكاه هنا السبك عن الجمهور حكاه الغزالي إجماعا، فحكاه إجماعا مع وجود الخلاف فيه، لكن القول ها هنا محكيم في المنخول. وأنت تعلم أن أقوال الغزالي إنما يعتمد فيها في مذاهب الأصول وترجيحه ورأيه المختار على ما قرره في المستصفى لا على ما قرره في المنخول. لما؟ لأن المستصفى هو عصارة اجتهاده ورأيه، وأما المنخول فكتبه في ابتداء الطلب لما كان تلميذا جالسا عند شيخه أبي المعالي، وكان غالب ما يقرره في المنخول هي آراء شيخه إمام الحرمين وتقريراته، وينتصر ويرجح كعادة الطلبة في التأثر بما يقرره أساتذتهم وشيوخهم، لكنه لما استقل ونضج فكره ألف المستصفى، فهو الذي يعبر عن شخصيته واختياراته وترجيحاته. إلا أن المنخول فيه فوائد جمة، لا يعني هذا التقليل من شأنه، لكن عندما يتعارض تقرير الغزالي في الكتابين في مسألة واحدة فإن المعول في ترجيح رأي الغزالي هو ما قرره أخيرا في المستصفى. بل يذكر أنه رحمه الله لما أتم المنخول وهو جهد طالب يتتلمذ على يدي شيخه دفعه إلى شيخه لينظر فيه وليقيمه ويعطيه رأيه فيه، فأبصر فيه إمام الحرمين وقلب ثم عاده إليه قائلا يا هذا دفنتني وأنا حي، يعني أنه حوى تقريرات شيخه ورأيه، فقال دفنتني وأنا حي، يعني كأني لا حاجة لي لا حاجة إلى الناس به، وهذا الكتاب قد حوى ما يريد تقريره الإمام الجويني رحم الله الجميع. نعم. مسألة: الأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة، والمرة ضرورية، وقيل المرة مدلوله، وقال الأستاذ والقزويني للتكرار مطلقة، وقيل بالوقف ولا لفور. طيب، وقيل بالوقف، هنا انتهت مسألة. هذه ثاني أو ثالث المسائل. الأمر في دلالته من حيث العدد، تهينا من دلالة الأمر من حيث الحكم. هذه مسألة: الأمر إذا جاء في النصوص الشرعية فهل يراد به الامتثال مرة أو أكثر على التكرار؟ هذا الخلاف. قوله أقيموا الصلاة، هل يصدق الامتثال بإقامة الصلاة مرة، أم أن الآية تقتضي تكرار الامتثال لأن الأمر يقتضي التكرار؟ المسألة فيها الخلاف المذكور هاهنا، وقد حكاه الإمام السبكي رحمه الله على طريقته أيضا بإيجاز. قال: الأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة، والمرة ضرورية. على كل، إيجاز القول: أصول الأقوال في المسألة هنا ثلاثة أو أربعة، فمنهم من يقول إن الأمر يقتضي المرة، ومنهم من يقول إن الأمر يقتضي التكرار، ومنهم من يقول بالوقف، ومنهم من يقول الأمر من حيث هو أمر لا دلالة له على العدد، لا مرة ولا تكرارا، بل الأمر يدل على مقتضى الطلب وإيجاد الفعل بغض النظر عن العدد. والأمر في كلام العرب يراد به إيجاد الفعل، فمن قال لك أسكت، ومن قال لك أخرج، ومن قال لك اجلس، ومن قال لك كل، ومن قال لك اشرب، ومن قال لك كذا وكذا، فغاية ما يدل عليه الأمر بصيغة افعل إيجاد الفعل المأمور به دون تطرق لقضية مرة ولا أكثر. هذا تجريد في دلالة اللغة، ومعنى التجريد محاولة تصور المسألة في دلالتها اللغوية بعيدا بمعزل عن كل المؤثرات. فإذا قيل لك هذا تكلف لا يمكن، يعني إذا قيل لك تكلم، اجلس، قف، تحرك، اخرج، اجلس، فكيف تتصور أن هذا يمكن أن يكون في الوجود ويتحقق الفعل إلا بمرة على الأقل؟ قال: المرة ضرورته أو من ضرورياته، يعني الأمر من حيث هو أمر يراد به إيجاد الفعل، إخراج الفعل إلى حيز الوجود، امتثال المكلف. هذا الامتثال وهذا الإتيان بالفعل من ضرورة تحققه في الوجود أن يبرز ولو بمرة، لكن هل الأمر في قوله افعل هو الذي دل على المرة؟ لا، ما دل عليه. هذا الرأي هو الذي صدر به المصنف المسألة رحمه الله بقوله: الأمر لطلب الماهية. إيش يعني لطلب الماهية؟ لطلب حقيقة الشيء وإيجاده والامتثال بفعله. قال: لا لتكرار ولا مرة، لا يدل على المرة ولا يدل على التكرار، والمرة ضرورية، يعني المرة من ضرورات الأمر لا من مدلوله. الأمر من ضرورياته لا من مدلولاته، يعني الأمر ما يدل على المرة، لكن من ضرورة الأمر في الامتثال أن يوجد بالمرة، فلا يمتثل الممتثل أمرا إلا بإيجاد الفعل ولو مرة، فحصول المرة ضرورة لا مدلول للأمر. ولهذا قال في المذهب الثاني: وقيل المرة مدلوله. هذا المذهب يقول: لا، بل الأمر في اللغة يدل على حقيقة الفعل وإيجاده بمرة. المحصلة واحدة في هذين القولين، لكن هذا يقول حصول المرة ضرورة، وهذا يقول حصول المرة مدلول للأمر، والنتيجة واحدة لكن يختلفون في طريقة حصول المرة. هذا يقول بالضرورة وهذا يقول بالدلالة، أو إن شئت فقل هذا يقول دلالة لغوية وهذا يقول عقلية، التزام، دلالة التزام، من لوازم دلالة الأمر أن يحصل مرة، فهذا يقول بدلالة التزام، والتزام دلالة عقلية، وهذا يقول دلالة لغوية، لكن المحصلة كلاهما يقول بحصول المرة ويعتبرونه ملازما للأمر أو مرادفا لحصوله. المذهب الثالث: قال الأستاذ، يعني أبو إسحاق الإسفرايني والقزويني، للتكرار مطلقا. القزويني كما ترجمه عندكم جلال الدين من قضاة الشافعية في مصر في القرن الثامن، قال الأستاذ والقزويني للتكرار مطلقة، هذا مذهب قليل القائلون به، معدودون جدا ويعدون 3 أو 4 في بعض الشروح من فقهاء الشافعية، ومذهب فيه إغراب. إيش يقولون؟ يقولون الأمر في الشريعة يدل على التكرار مطلقا، معنى مطلقا سواء جاء أمرا مطلقا بغير قيد أو جاء أمرا مقيدا بشرط أو مقيدا بصفة أو بسبب، كل ذلك يدل على وجوب التكرار. طيب تكرار كم مرة؟ يقولون تكرارا يستغرق الممكن من العمر، وبالتالي فكل أمر في الشريعة يلزم منه تكرار الامتثال مرات ومرات. هذا المذهب فيه إغراب، ولذلك أصبح القائلون به قليلا. قال الأستاذ والقزواني والقزويني للتكرار مطلقا. ثمة سقط عندكم في المتن بعد هذا القول، وقال الأستاذ والقزويني للتكرار مطلقا، بعدها عبارة وقيل إن علق بشرط أو صفة، فهذا مذهب آخر في المسألة، وهي موجودة في عبارة المصنف في جمع الجوامع سقطت من طبعتكم فاستدركوها. إذن قيل المرة مدلول، هذا المذهب الثاني، وقال الأستاذ والقزويني للتكرار مطلقة، هذا المذهب الثالث. الرابع وقيل إن علق بشرط أو صفة. الخامس وقيل بالوقف. من القائل بالوقف؟ أيضا إمام الحرمين رحمه الله يتوقف في دلالة الأمر من حيث العدد، هل هي المرة أو للتكرار. وقيل إن علق بشرط أو بصفة، يعني إنما يدل الأمر على التكرار إن علق بشرط أو صفة. هذا في الحقيقة لا يصلح أن يكون مذهبا في مسألتنا، لأنه خارج عن محل النزاع، ومحل النزاع الأمر المطلق. ما معنى مطلق؟ الذي جاء غير مقيد بقيد ما. أما الأمر الذي علق بشرط أو بصفة أو بسبب، مثل قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا شرط، إن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا أمر، أين الأمر؟ فاتطهروا، جاء معلقا على شرط، ما هو؟ إن كنتم جنبا، فيفيد وجوب التطهر كلما تحقق الشرط، يعني الجنابة، فكلما وجدت الجنابة تطهر. فإذا أجنب مسلم ثم تطهر فأجنب ثانية يلزمه تكرار هذا الأمر في الامتثال. ما من أين جاءت دلالة التكرار هنا؟ من وجود الشرط، والمشروط يتكرر بتكرر شرطه. يقول عليه الصلاة والسلام في هلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا إذا رأيتموه فأفطروا. ففي كل عام يرى هلال رمضان يصوم المسلمون وجوبا بهذا القول عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل نص علق فيه الأمر على شرط مثل هذا. ومثله أيضا قول عليه الصلاة والسلام، وفيه نقاش فقهي لطيف، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإذا سمعت مؤذنا وتابعته حتى فرغ، ثم أذن مؤذن ثاني وتابعته، ثم دخل في الأذان ثالث، وأنت تبقى على الشرط، إذا سمعتم، طالما سمعت فامتثل، إذا سمعتم المؤذن. فمنهم من يحمل هذا على الوجوب ويخرجه على القاعدة، تكرر الأمر بتكرر الشرط. هذا تكرر الأمر بالشرط. تكرر الأمر بالصفة، كل نص فيه أمر جاء معلقا بصفة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، سارق أجاركم الله إن طبقت عليه الشروط فأقيم عليه الحد فقطعت يده، ثم سرق، تقول خلاص يكتفي، قطعناه وامتثلنا الأمر. لما سرق ثانية ألا يصدق عليه أنه سارق؟ ألا يتوجه في حقه الأمر والسارق والسارقة؟ كذلك الزانية والزاني فاجلدوا، زنى والعياذ بالله مرة فأقيم عليه الحد، ثم زنى ثانية يصدق. إذن هذا أمر متكرر بتكرر الصفة، فطالما تحققت الصفة يتكرر في حقه الأمر المتعلق بالصفة. كذلك وجوب الصلاة لتكرر السبب، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فكلما دلكت الشمس وكلما غسق الليل وكلما صباح الفجر تكررت الصلوات بتكرر أسبابها. وهكذا أيضا في مسألة الزكاة، إذا تكررت الأسباب والشروط، ملك النصاب وحولان الحول، كلما حصل هذا في عام فإنه يتكرر بتكرره. فهذه أوامر حصل فيها التكرار من أين؟ من تعليقها بشرط أو بصفة. هنا قال المصنف رحمه الله قال الأستاذ والقزويني للتكرار مطلقا، يعني الأمر يقتضي التكرار سواء تعلق بشرط أو بصفة أو لا، وقيل إن علق بشرط أو صفة، يعني إنما يقتضي التكرار إن تعلق بشرط أو صفة. هذا يكاد يكون عليه أهل العلم كافة على أنه يقتضي التكرار، لكنه ليس لدلالة الأمر بل للشرط الذي علق به أو الصفة، وهذا كما قلت ينبغي أن يكون خارجا عن محل النزاع، فيبقى المذهب الأخير وقيل بالوقف. هذا الاستدلال أو هذا الخلاف ناشئ في مسألة دلالة الأمر من حيث العدد، هل يدل على المرة أو يدل على الأكثر؟ يستدلون فيه بأنه المرة أو التكرار من لوازم الأمر، يعني هو عندك أمر فإما أن تمتثل مرة وإما أن تمتثل تكرارا، هل في خيار ثالث؟ ما في، فإذا أنت ملزم بأحدهما. فمن هنا جاء الخلاف، هل الأمر هو المطلوب، هل المرة هي المطلوبة في الأمر أم التكرار هو المطلوب؟ بدأ الخلاف هنا وصار النظر إلى الأوامر الشرعية، فمنهم من يقول، ولذلك مذهب إمام الحرمين يقول وجدنا في الأوامر ما اقتضى التكرار كالصلاة، ووجدنا في الأوامر ما لم يقتضي التكرار كالحج، فتكافأت المسألتان فوقع التجاذب هنا. فمنهم من رجح أن الأمر يقتضي التكرار فقال به، ومنهم من رجح أنه يقتضي المرة فقال به، وكلا الفريقين يستدل بحديث الأقرع بن حابس في الصحيحين وبعض ألفاظه في السنن لما قال أفي كل عام يا رسول الله، بعد قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. العجيب أن الحديث هذا يستدل به من يقول بالمرة ومن يقول به بالتكرار، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إذن أفادهم عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بوجوب الحج، وأمرهم به وأخبرهم أمر الله عز وجل. قام الأقرع فقال أفي كل عام يا رسول الله، يقولون أن هذا رجل صحابي عربي فصيح يفهم، وأسلوب العرب إنما نأخذه من خطاباتهم واسترشاداتهم وأسئلتهم وإجابات النبي عليه الصلاة والسلام، السائل عربي فصيح صحابي والمسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أفهم من سؤاله شيئا مما يدل على المذاهب. قالوا استفساره يدل على أن السؤال واقع محله، استفسر عن ماذا هو؟ عن التكرار. قالوا لو لم يفهم التكرار ما سأل عنه، إذن ورود مفهوم التكرار على ذهنه في السؤال يدل على أنه هو المتبادر، ولذلك قال أفي كل عام، فقال عليه الصلاة والسلام الحج مرة كما في السنة، فما زاد فهو تطوع. في رواية أخرى قال لو قلت نعم لوجبت. الفريق الآخر سيستدل بالعكس، يقول الجواب النووي دليل على أن فهمه لم يكن سديدا في محله، لما قال في كل مرة قال لو قلت نعم لوجبت، قال الحج مرة، فكأنه صرفه عن هذا الفهم. وقالوا إنما سأل في كل عام مرة ليس لأن هذا الفهم هو المتبادر، بل كان هذا هو المستبعد، ولذلك استدعاه بالسؤال، فلو سكت ما احتاج إلى السؤال، لكن الذي تقرر أن الواجب مرة. قالوا إنما أشكل عليه أنه وجد في الواجبات الشرعية الأوامر المتكررة، الصلاة تكرر والزكاة كل عام، فتبادر إلى ذهنه شبه الحج بتلك الواجبات الشرعية فسأل لأجل الشبه الذي يحصل بينها، لا لأجل أن الأمر يدل على التكرار. وثمة نقاش طويل عندهم في مدلول هذا الحديث ينبيك حقيقة عن جلالة عقول فقهائنا رحمهم الله في التعامل مع هذه النصوص التي يجدون فيها متسعة لاستنباط قاعدة وأصل يصلح أن يكون منهجا نسير عليه في فهم أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. يستشهدون أيضا بقتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين إذ منعوا الزكاة، كيف؟ قالوا فهم أبو بكر أن قوله وآتوا الزكاة يدل على التكرار، وهو يعلم أنهم دفعوها زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى أن هذا ليس مؤديا لواجب الامتثال في الأمر بقوله وآتوا، لكن لما دل الأمر على التكرار وكانوا مطالبين باستمرار أداء الزكاة فمنعوها اعتبرهم مخالفين، فقالوا هذا فهم أيده عليه باقي الصحابة وساندوه في قتال المرتدين، واعتبر هذا منهم نكوصا ومخالفة ورجوعا. وفيه نقاش كما لا يخفاكم أن يقال إن الزكاة من قبيل ما تكرر فيه أو ما فهم فيه التكرار لا بالأمر بل بتعلقه بشرط أو بسبب كما مر بكم في التمثيل. فهنا أوجز المصنف رحمه الله الخلاف بقوله الأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة، والمرة ضرورية يعني من ضروراته كما تقدم. المذهب الثاني وقيل المرة مدلوله، المذهب الثالث وقال الأستاذ والقزويني للتكرار مطلقا، المذهب الرابع وقيل إن علق بشرط أو صفة، المذهب الخامس وقيل بالوقف. نعم، وقيل بالوقف ولا لفور لا خلاص، وقيل بالوقف مسألة انتهت، ولا لفور خلافا لقول. ولا لفور هذه معطوفة على ماذا؟ أي ولا لتكرار ولا مرة ولا لفور، فأعد عطفها على صدر المسألة تفهم الكلام. الأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة ولا لفور. إذن هذه المسألة الأخرى الثالثة التي سنختم بها اليوم إن شاء الله، دلالة الأمر من حيث الزمن، هل يقتضي الفورية أو لا يقتضيه؟ هل الأمر يدل على وجوب الامتثال فورا بحيث يكون المتأخر عن الفورية آثما أو مذموما أو لا يدل؟ أيضا المذاهب الأصول فيها ثلاثة، منهم من يقول إن الأمر يدل على الفور، ومنهم من يقول لا يدل عليه، ومنهم من يتوقف، وما رجحه السبكي كالمسألة السابقة ألا يقول نعم ولا لا. ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول الأمر من حيث هو ها لا يدل لا على فور ولا على تراخ، الأمر يدل على الماهية لكن الزمن من ضروراته. طيب والزمن هل هو الفور أم التراخي؟ قال كلاهما يصدق عليه، لكن المبادرة امتثال أوفق. فهو هنا يقول الزمن من ضرورات الفعل صحيح، كما أن المرة من ضروراته، لكن الزمن ها هنا قد يكون هو أول الأزمان بعد الفعل فيكون على الفور، وقد يكون في الزمن الثاني أو الثالث أو على التراخي، لكن لا بد من الزمن. أما هو فورا أو متراخيا فهذه مسألة لا يتناولها الأمر بصيغة افعل، وهذا أقرب عند التحقيق كما سبق في مسألة الأمر من حيث العدد. إذن هذه مسألة الأمر من حيث الزمن. انتبه معي، من يقول في المسألة السابقة إن الأمر يقتضي التكرار مطلقا، وهم من؟ لا، من يقول يقتضي التكرار؟ القزويني والأستاذ أبو إسحاق، ممتاز. من يقول إن الأمر يقتضي التكرار ما مذهبه هنا في الزمن؟ الفور بدهي، فبدهيا إذا قال إنه يقتضي التكرار فموجب هذا عندهم أن الأمر يقتضي الفور. طيب ومن لا يقول بالتكرار هناك، سواء من يقول بأن المرة ضرورة أو المرة مدلول، ماذا يقول هنا؟ لا، هنا يختلفون، فمنهم من يقول على الفور ومنهم من لا يقول به. إذن افهم الآن أن من يقول بالتكرار الأمر هو هنا يقول بالفور ولا خلاف، ولو قال بغيره لتناقض، لكن من لا يقول هناك بالتكرار ويقول الأمر يدل على المرة ضرورة أو على المرة دلالة، هم ها هنا منهم من يقول بالفور ومنهم من يقول بجواز التراخي كما سيمر بك. من قال بالفور كثير، بعض الحنفية، بعض الشافعية، جمهور المالكية، والمذهب المحكي عن الحنابلة وجوب الفور. إذن بعض الشافعية وبعض الحنفية كذلك وجمهور المالكية والمذهب المتقرر عند الحنابلة يقولون إن الأمر يقتضي الفور فيجب المبادرة بالامتثال، ومعنى وجوب الفور كما علمت ترتب الإثم على التأخر أو على التراخي، وأنه يستحق الذم أو يترتب عليه شيء ما. فقول المصنف رحمه الله ولا لفور خلافا لقوم، اقرأ. ولا لفور خلافا لقوم، وقيل للفور أو العزم، وقيل مشترك والمبادر ممتثل خلافا لمن منع ومن وقف. ولا لفور خلافا لقوم، والقوم هؤلاء في ماذا خالفوا؟ القوم سنسميهم بعد قليل هو الآن. يقول: الأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة ولا لفور، ولا لفور خلافا لقوم. إذن القوم هؤلاء خالفوا في ماذا؟ ماذا يقولون يعني؟ أيوة، خلافا لقوم. هؤلاء فئتان، منهم من يقول بالفور ومنهم من يقول بالتراخي. جميل. إذن خلافا لقوم، السبكي يقرر أن الأمر من حيث هو أمر بصيغة افعل لا يتطرق إلى الزمن، لا فورا ولا تراخيا، خلاص. يقول: خلافا لقوم، إذن هناك من الأصولين من يرى أن الزمن في دلالة الأمر جزء منه، وأن الأمر كما يدل على طلب الفعل يدل على زمن حصوله للامتثال. وهؤلاء طائفتان، منهم من يقول بوجوب الفور ومنهم من لا يقول به، فهاتان طائفتان. وقد قلت قبل قليل إن من يرى الفور هم بعض الحنفية وكثير من وبعض الشافعية وجمهور المالكي، وهو المذهب المتقرر عند الحنابلة. طيب، ومن لا يقول بوجوب الفور ويرى جواز التراخي هم أيضا فئة كثيرة من القائلين بأنه يصح فيه أن يكون متراخيا ولا يلزم فيه. فهذا أيضا عدد من الأصوليين، منهم أبو حامد وأبو الطيب الطبري يرون جواز التراخي. فهذان قولان أو فئتان رجح المصنف خلافهما. ماذا رجح؟ أن الأمر من حيث هو أمر لا يتعلق بالزمن بدلالته على الزمن، لا لفور ولا لتراخي، وأنه يطلب منه الماهية لا غير. المذهب الذي حكاه السبكي رحمه الله هو الراجح الذي صدر به المذاهب هاهنا، وهو الذي عليه عدد كبير من الفقهاء والأصوليين، هو مذهب جمهور الحنفية والشافعية، وما رجحه الغزالي والآمدي، ما رجحه الرازي كذلك وابن الحاجب، ومنسوب أيضا إلى الشافعي، وأومأت إليه رواية أحمد، مع أن المنصوص في مذهب أحمد أنه على الفور، وبعض الحنابلة جعل هذا مما أومأت إليه بعض الروايات أن الأمر لا يدل على الزمن، إما يدل على طلب الماهية من حيث هو. نعم. قال رحمه الله: وقيل للفور أو للعزم. إذن مر بنا كم مذهب؟ ثلاثة. أولا ما رجحه المصنف أن الأمر لا يدل أو لا لطلب الماهية لا لفور ولا لغيره. اثنين من يقول بالفور. ثلاثة من يقول بالتراخي. أربعة قال هنا: وقيل للفور أو للعزم. هذا مذهب يجعل دلالة الأمر الفور أو العزم على الفعل بعده في زمن آخر. هذا مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني، هو قريب ممن يقول بالفور، لكنه زاد تفصيلا. والذي قال بالفور بوجوب الأمر على الفور كما هو مذهب الحنابلة هذا قريب منه. طيب، على الفور، فإن لم يفعل على الفور لابد أن يعزم على وجوب الفعل بعده. وثمة نقاش كبير كما مر بكم في مسألة الواجب الموسع، هل يصح إيجاب العزم ولا دليل عليه، فيجعلونه بدلا حتى يخرج به المكلف عن دائرة الإثم، وهذا فيه نقاش، هو مذهب الباقلاني رحمه الله. وقيل مشترك يعني بين الفور والتراخي. قال المصنف: والمبادر ممتثل. حتى لا تقول للسبكي ترجح أن الأمر لطلب الماهية لا للفور، إذن هل هذا تزهيد في مسألة المبادرة؟ قال: لا، المبادر ممتثل. طيب، وإذا ما بادر وتأخر؟ ممتثل درجة ثانية وثالثة ورابعة، كلما تأخر. دلت على هذا جملة نصوص الشريعة: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الأمر بالمسارعات والمسابقات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، وأمثال هذا من النصوص المرغبة في الإقبال والمبادرة والامتثال سريعا، لكنه لا يدل على وجوب الفورية. ها هنا تنبيهان: الأول أنه أحد المذهبين في تحديد الزمن في دلالة الأمر هو على الفور، وهو مذهب الحنابلة كما سمعت، وهو أيضا مذهب بعض الحنفية وكثير من المالكية، لكنهم عندما يقولون إنه على الفور يترتب على هذا من المسائل عندهم جملة، منها أن من أيسر من حجه، من أيسر من عامه ذاك وجب عليه الحج، كان فقيرا غير مستطيع. في ذاك العام أيسر في شوال في رمضان، معنى أيسر وجد مالا وقدرة واستطاعة على الحج، فإنه وجب الحج في ذمته، فلو مات قبل أن يحج وجب الحج عنه لأنه مات مستطيعا. منها أيضا أن من ملك مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب فورا إخراج زكاته في يوم حوله، تمام حوله. فإذا أخر لسبب ما فتلف المال أو فقد أو سرق، ها، ضمنه وعليه أن يخرجه لأنه قد تعلق بذمته. ومن لا يرى الفور لا يقول بذلك، الذي لا يرى الفور يقول إن ملك النصاب جاز أن يخرجه اليوم وغدا وبعد أسبوع وبعد أسبوعين. صحيح المبادر أفضل، لكن تأخيره ليس عاصيا فيه. فإذا فقد المال أو سرق أو تلف لا يلزمه ولا يكلفه الله عز وجل ما لا يطيق. فهذا من أثار الاختلاف، ومنه مسألة الحج كما مر بك قبل قليل، وجملة من المسائل تبنى على هذا الأصل، فهي كثيرة التداول. من المسائل المعاصرة استثمار أموال الزكاة، ويناقشها الفقهاء، الجهات الخيرية والجهات الرسمية التي تجمع الزكوات لإخراجها إلى المستحقين، مثل الصناديق في بعض الدول المسؤولة عن إعانة الفقراء والأرامل والأيتام، تجمع فيها الأموال فلا تصرف في سنتها، ولا يصرف زكاة الأغنياء كل عام بعام، بل يبقى منها قدر. الخلاف الفقهي وما آل إليه كثير من الفقهاء المعاصرين في جواز استثمار أموال الزكاة بمعنى تنميتها لأنها باقية، يجعلون لها ضوابط. واحد منها أنهم عندما يكون مذهب أحدهم وجوب الإخراج على الفور لأن الأمر يقتضي الفور، يشترط لصحة هذا المذهب في الاستثمار أن يكون المال قد بلغ أصحابه في حقوق الفقراء وفاض، فبالتالي يبقى الفائض بين أيديهم لا يمكن التصرف فيه إلا بإبقائه أو باستثماره، فالاستثمار أنفع للفقراء. ومن لا يرى الوجوب فيه مندوحة الأمر عنده أوسع، فهذا من آثار الخلاف في قضية اقتضاء الأمر للفور وعدم اقتضائه. التنبيه الثاني، قلنا المذهب الأول إن الأمر يقتضي الفور، المذهب الذي يقابله ما هو؟ أن الأمر يقتضي التراخي. هكذا تقرر العبارة أصوليا في كثير من الكتب، ونبه قديما إمام الحرمين ونبه الشيرازي أبو إسحاق أن صياغتها هكذا خطأ. يعني هم يقولون الأمر على التراخي يعني وجوبا جوازا، فإذا لا يصح أن تقول المذهب الأول الأمر يقتضي الفور، المذهب الثاني الأمر يقتضي التراخي. لهم ما يقولون يقتضي التراخي، يقولون يدل على جواز التراخي. هذا الفرق الدقيق، لأن لا أحد يقول بأن الأمر يدل وجوبا على التراخي بمعنى أنه لو بادر وقدم يعتبر مخالفا، ما أحد يقول هذا، لكن صيغة المسألة في كلامهم قد توحي بهذا. فلذلك نبه قديما عليها إمام الحرمين في البرهان وقال صياغته هذه خطأ، واقترح تعديلا لها. نبه عليه أبو إسحاق الشيرازي أيضا وعدد من الأصوليين في الانتباه إلى صياغة المسألة. إذن الفور مذهب، وعدم الفور إذا أردت دقة العبارة، أو جواز التراخي، ولا تقول اقتضاء التراخي حتى لا تقع في هذا الإشكال. قال رحمه الله: والمبادر ممتثل خلافا لمن منع ومن وقف. يعني من يقول بمنع دلالة الأمر على الفور فإنه لا يلزم منه أن يكون مدعيا أن الممتثل غير مبادر، أن المبادر ليس ممتثلا. وكذلك من قال بالوقف فليس معناه عندهم أنه مع توقفه لا يرى مبادرة الممتثل في ذلك متأتيا على النصوص الشرعية، فصرح به لينفي فيها الوهم. هذه إذن مسائل أربعة مررنا بها في جلسة الليلة: الأمر الوارد بعد حظر، النهي الوارد بعد الوجوب، الأمر من حيث العدد في المرة أو في التكرار، والأمر من حيث الزمن الفور أو التراخي. مسائل أربعة، ما زلنا في مسائل الأمر نستأنفها في مجلسنا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. رزقني الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.